نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو الشبهات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الرد عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن في الكتابة. نتكلم اليوم إن شاء الله حول الفرق بين الكتابة والتدوين. الفرق بين الكتابة والتدوين. الفرق بين الكتابة والتدوين. فين الورقة والقلم بتوعك فين؟ فين ورقتك والقلم فين؟ الفرق بين الكتابة والتدوين. والتدوين اكتب. الكتابة خط الشيء. خط الشيء. فلو كتبت معلومة من هنا ومعلومة من هناك. عاوزين نفرق ايه الفرق بين الكتابة وبين التدوين. ليه يا اخوانا الهدف من كده؟ لان اهل البدعة الذين يريدون ان يطعنوا في السنة ظنوا ان الكتابة هي التدوين. فلما حدث التدوين في العصور المتأخرة ظنوا ان ديت الكتابة، وبناء على ذلك قالوا باحتمالية الخطأ في السنة او كتابة ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد ان نفرق بايه معنى الكتابة وايه معنى التدوين. وضحت؟ طيب، الكتابة خط الشيء. خط الشيء. فلو كتبت معلومة من هنا ومعلومة من هناك في ورقة فقد كتبت. فقد كتبت يعني كتابة. بكتب معلومة من هنا ومعلومة من هنا في ورقة من هنا وفرقة من هنا، ده اسمها الكتابة. تانه، الكتابة خط الشيء. فلو كتبت معلومة من هنا ومعلومة من هناك في ورقة فقد كتبت. أما التدوين فهي ترتيب المعلومات في كتاب واحد. ففي عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت السنة مكتوبة، فلما جاء القرن الثاني بدأ في تدوين الأحاديث على وجه من الأوجه المعروفة الآن. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت السنة مكتوبة، فلما جاء القرن الثاني وبالتحديد في خلافة عمر بن عبد العزيز بدأ في تدوين الأحاديث على وجه من الأوجه المعروف الآن. طيب، أيضا خص الله عز وجل هذه الأمة بخاصية. نعم، من أول فين؟ من الأول تاني خالص. الكتابة خط الشيء. فلو كتبت معلومة من هنا ومعلومة من هناك في ورقة فقد كتبت أو قد كتبت. طيب، التدوين بقى ترتيب المعلومات في كتاب واحد. ترتيب المعلومات في كتاب واحد. ما لسه بس بعيدتنا عشان إخوانك يعني هم بيحفظوا مع الكتاب، فمن أجل ذلك يتأخرون. تقول إيه؟ أنا غلطان. ففي عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت السنة مكتوبة، فلما جاء القرن الثاني بدأ في تدوين الأحاديث على وجه من الأوجه المعروف الآن. طيب من أقوى الردود بقى على إيه؟ مسألة إن السنة لم تكتب، الصواب إنها لم إيه؟ لم تدول، فرق بين الاثنين. ولكن هم أهل البدعة خلطوا عن عمد بين الكتابة والتدوين. قال لك هم شدوا بتقولوا السنة لم تدون إلا في كذا، آه يعني معناها لم تكتب، يبقى 100 سنة كفيلة بإيه؟ بنسيان كثير من السنة. قال له لا يا غبي، فرق بين الكتابة وبين الإيه؟ التدوين. ربنا تبارك وتعالى يا أخوانا يختص بفضله من يشاء، وله الحكمة البالغة، فضل الله يؤتيه من يشاء. اكتب خص الله عز وجل هذه الأمة، دي رد مستقل عن كل الشبهات. خص الله عز وجل هذه الأمة بخاصية لا توجد في غيرها من الأمم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والخاصية هي أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم، الدليل على ذلك سيأتي معناه. الدليل على ذلك روى الإمام مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي، روى الإمام مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي المجاشعي أو مكتبها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته، ألا إن ربي أمرني، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال نحلته أي أعطيته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. تاني روى الإمام مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، حرمت فعل، أين الفاعل؟ الشياطين، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل، ما لم أنزل به سلطانا، وأمرتهم فين الفاعل؟ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله عز وجل، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، فمقتهم عربهم وعجمهم، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك، كفر الخطاب لمين؟ صلى الله عليه وسلم. وقال من القائل؟ عز وجل. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وأنزلت عليك كتابا. افتح قوس بقى، ودي زيادة من عندنا للإيضاح. والمعني به على الراجح من أقوال أهل العلم القرآن والسنة. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. حاضر. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. أعيد الحديث مرة ثانية. روى الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي، ركوا معايا الحديث يا أخوان، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. اكتب عندك تحت لا يغسله الماء، معناه انتهى الحديث. نعم، لا يغسله الماء معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الأزمان. محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الأزمان حتى يأذن الله عز وجل برفعه من على الأرض. طيب، تقرأه نائما ويقظان معناه يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة، يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة. وقيل تقرأه في يسر وسهولة. تقرأه في يسر وسهولة، أي محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة. نعم. لا، إن ربنا عز وجل ما شاء الفضل، ربنا عز وجل. بعد ذلك اكتبوا يا أخوانا المبحث الطيب المبارك ده: الجهود المبذولة لحفظ السنة على مدار العصور والأزمان. الجهود المبذولة لحفظ السنة على مدار العصور والأزمان. إن شاء الله كل حرف يسمع يكتب. فضل يا فضل. في الحديث إن الكتاب محفوظ لا يغسله الماء، قلنا لا يتطرق إليه الذهب. تنام محفوظ، تستيقظ محفوظ، يعني حالات الإنسان لا تتأثر. خليك معي، وإذا تأثر أحدنا لا يتأثر غيرنا. والمعنية بالكتاب القرآن والسنة. ما دل أنا شلتكم احترك فقوس وقلت لكم زيادة من عندنا للإضاح، حصل ولا؟ طيب، الجهود المبذولة لحفظ السنة من عصر الصحابة على مدار العصور والأزمان. اكتب يا أخي الفاضل، كلام ده مهم، وأرجو من إخواننا أن يتوسعوا في هذا المبحث ويتحفون بما وصلوا إليه، بحيث يتعمل مطوية كده وعندك وحط عليها اسمك وبيعها وأنا مسامحك. ماشي، ملوش أي اعتبار. أنا هدفي واحد بس، نشر العلم والدعاء لنا بالإخلاص وبالستر. أكتر من كده لا نريد، أكتر من هذا والله لا نريد أي شيء. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. بتتبع تاريخ الإسلام نجد أن الله تبارك وتعالى، تكتب يا محمود، قيض لهذه الأمة من نظر نفسه لجمع السنة والدفاع عنها، وهذا مصداقا لقوله تعالى. بتتبع التاريخ اللي هو الاستقراء، وهنجيب أمثلة على مدار العصور والأزمان، وهنشوف مدى الجهد الذي بذل والمال الذي أنفق والتعب الذي نالهم، لحد ما نفتح البخاري ونفتح الترمذي ونجد السنة غض طرية كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا هؤلاء القوم الذي سيأتي ذكرهم لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يحشرنا في زمرتهم، ليس لهم نظير والله. وهأتيك بأمثلة في منتهى العجب، مصداقا لقوله تعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، أناجيلهم أي كتبهم، أي نعم كتبهم. نعم، فمن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس المثال الأول هم في تتبع إيه؟ ها؟ والجهود المبذولة إيه؟ لحفظ السنة، لحفظ السنة. روى البخاري من حديث ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال، اللي هو إيه؟ عهد الصحابة، كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، كنت من المتكلم، أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت، من المتكلم معايا يا مجد؟ طيب ماشي، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. كلمة بقى من الوحي وغيره، الوحي تشمل ايه؟ وغيره الأحداث التي تحدث في المدينة، لأن كان الرجل من في بني أمية ابن زيد قاعد في شغله، فكان سيدنا عمر ينزل يوم يأتيه بإيه؟ بخبر كل شيء من وحي وغيره. يقول عمر: وإذا نزل فعل مثل ذلك، فعل مثل ذلك. اكتب جنبها نقط الحديث، لأن الحديث صفحتين ونصف البخاري. يبقى الشاهد إيه؟ إن عمر بن الخطاب وصديق له كانوا يتناوبوا النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان بيقضوا مصالحهم، وفي نفس الوقت لا يفتهم شيء من الوحي. فكان واحد منهم كل يوم من الصبح لحد بالليل قاعد جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه بخبر نزلت آية، سيدنا النبي قال كلمة، وقع حدث شيء معين، يحفظ هذا الشيء ويبلغه لمين؟ للأنصاري. الأنصاري تاني يوم. واخدين بالكم أخوانا؟ مثال آخر روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح، ورواه ابن سعد في الطبقات، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أن عبد الله بن عباس ولد في شعب أبي طالب، أي قبل الهجرة بثلاث سنوات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وعند ابن عباس من العمر 13 سنة، لسه 13 سنة. يقول ابن عباس ماذا؟ لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم، يعني أقبل وتعالى، فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلم معناها أقبل، فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. يعني إيه الفرصة قدام؟ الصحابة كتير، وتعالى نلف نسألهم بقى، منهم المهاجري ومنهم الأنصاري، لازموا النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى نسألهم ونأخذ منهم العلم، لأن اللي موجود النهاردة بكرة محتمل يكون إيه؟ مات، ولما مات علمه. فهلم نسأل إيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم اليوم إيه كثير. شوف رد الأنصاري على إيه. فقال الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم؟ أترى الناس يفتقرون إليك، يعني أنت مفكر الناس هيحتاجوا لك في الفتوى والسؤال، وفيهم الصحابة؟ وعجبا لك يا ابن عباس. وخذوا بالكم، هذا الذي قاله الأنصاري يتطرق إلى ذهن كثير من القوم، وهو إيه؟ لما أتعب نفسي والشيخ رسلان موجود، ما فيه كفاية، والموقع بتاعه موجود، والخطب ما شاء الله، ربنا يبارك، لا فض الله فيه، واخد بالك؟ ولما مثلا كذا وفلان موجود وعلان موجود؟ لا يا أخي الفاضل، فلان وعلان ستأتيهم منيتهم، فإذا ماتوا من يحل محلهم؟ انتبهوا، وإياك ثم إياك أن يتطرق لك هذا الاحتمال. والله الإنسان ما كان يتوقع البتة أن يشترئ ويتكلم بكلمة، ولكن لما أمرونا بالطلب العلم وحثونا عليه وقال سيأتي يومكم، سلمنا لهم وأطعنا كلامهم وأخذنا منهم العلم. فإياك ثم إياك أن يتطرق هذا إلى ذهنك وتقول: وما الداعي؟ خلاص أنا أتعلم على سبيل النجاة وليس ثم داع لأن أغوص في بحور العلم خشية أن أغرق ولا أستطيع النجاة. لا يا أخي الفاضل، إياك، فهذا عياذا بالله مدخل غير طيب ويهدم العمل لدين الله عز وجل. وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم؟ شوف بقى، قال ابن عباس رضي الله عنه: فتركت ذاك، يعني لم يعول على كلام ده بقى هيعرقلك. تركت ذاك، تركت يعني تركت الرجل وتركت كلامه ولم يعول عليه. تركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلت أسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى كان بيعمل ايه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعن أبي؟ قال: وكان يبلغني الحديث عند رجل، وكان يبلغني الحديث عند رجل، يعني مثلا جلس عبد الله بن عباس مثلا يعني مع أبي بن كعب، ده على سبيل المثال مش حقيقي، فسأل أبي بن كعب عن شيء من العلم. الصحابة كانوا أمناء في غاية الأمانة، إن كان عند أحد منهم علم تكلم، وإلا يكله إلى من هو أعلم منه. لذلك لما جاء رجل من التابعين إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها عن المسح على الخفين في السفر، قالت: عليك بابن أبي طالب، فإنه كان يكثر الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا ما كنتش بكثر. وخبرك وديت يا أخوانا بنسميها أمانة الكلمة. واحد سألك عن مسألة وإن تضعتك فيها مزجاة وتعلم من الثقات الأثبات أصحاب المنهج الصحيح من هو أعلم منك، قل له عليك بالشيخ، فإن لم تفعل فشوف قلبك فيه رياء. عشان نخلص يعني، لما ما أنا قلنا قبل ذلك: أتريد أن تنشر، أن ينشر العلم والسنة على يديك، أم تريد أن ينشر العلم والسنة؟ إن كانت الأولى فابكي على نفسك، وإن كانت الثانية فنعم الرجل. يقول ابن عباس: كان يبلغني الحديث عند رجل فآتي بابه، راح له البيت وهو قائل، افتح قوس أينام القيلولة، وهو قائل: فأتوسد ردائي على بابه. يبقى راح على زيد بن ثابت سأل: زيد فين يا اخوانا؟ قال له: ده قائل نايم القيلول. خلاص اجيله تاني؟ لا اجيله ليه؟ ما انا ممكن اروح وارجع عليه مات، نام على باب البيت. انتبه لمثل هذه الجهود، دي مش هينة. واحنا بقى يعني بنيجي السبت من 8 ل 7 قلنا اتينا بما لم يأتي به الاوائل. اسمع اللي جاء: ان ما احتقرت نفسي ونفسك شوف قلبك بقى دور فيه تاني. يا اخوانا لا يطلب العلم براحة الجسد، دي مسألة منتهية. راحة جسد في طلب العلم وإرضاء الأولاد والنسوة قابلني انفلحت، والله لن تفلح، واخد بالك، ولن تنفعك هي يوم القيامة. يقول: فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي. توسد ردائي يعني ايه؟ عمل الرداء مخد، ما هو ممكن، ما هو مش عارف يصحيه. طب يقولون: طب صحوه يا اخواننا، ده ابن عباس. لا، ده سوء ادب، سوء ادب مع الشيخ، لا تدري، لان الشيخ مش على قدك. ده راجل مثلا دعوته جباره مثلا كالالباني وابن باز والعثيمين، مش على قدنا وانت. ده امام وشيخ كبير ووراه التزامات، تقف امامه حتى يخرج. خرج: عاوز ايه يا ابني؟ عاوز حدثني يا سيدي. لا، روح وتعالى بعد ساعتين. حاضر يا سيد، بس انا بتعب. لو قلت بتعب ما انتش مؤدب ولا عندك ريحه الادب. ده الكلام ده مع مين؟ مع ابن باز والعثيمين والالباني ومن هم في طبقتهم من الراسخين. طيب يقول فأتوسد ردائي, ردائي على بابي يسفي الريح علي التراب, يسفي الريح علي التراب. خلاص طبعا الريح قام غرقه تراب مش إشكال. إيه يعني؟ طيب يقول فيخرج فيراني, فيخرج خبط عليه ما حصلش, نام كده واستريح 24 قراط وخرج يصلي العصر. خرج لقى من نايم قدام الظهر عبد الله بن عباس, انت متخيل دي؟ فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك, ما جاء بك, هل ارسلت الي فاتيك اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم, هل ارسلت الي فاتيك؟ يقول ابن عباس فأقول نعم يا ابن عم رسول الله ما جاء بك, ما اللي أتيت بك, هل أرسلت إلينا فآتيك, أنا جي لك أنا إكراما لمن؟ صلى الله عليه وسلم. فأقول لا أنا أحق أن آتيك, أنا أحق أن آتيك. يبدأ الأنصار يعمل إيه؟ ها يحدث ويلقى عليه العلم, وابن عباس يعمل ايه؟ يكتب ويسجل. شوف بقى الثمرة والنهاية جت فين. يقول ابن عباس فعاش الأنصاري, اللي هو قال له ايه وعجبا لك يا ابن عباس, فعاش الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي, عشان سواد عيونه ولا عشان ايه؟ العلم بس. فعاش الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فقال هذا الفتى كان أعقل مني, هذا الفتى كان أعقل مني. علشان كده معلومة عرفها, ولكن احذر أن تكون هي الدافع لك على طلب العلم, احذر بس اعرف لا يوجد على وجه الأرض سلطان أقوى من سلطان العلم. أي سلطان أيا كان أمام سلطان العلم لا شيء. لذلك المقولة المشهورة عند الناس الأمراء حكام على الناس والعلماء حكام على الأمراء. يبقى وصلت لحد مين في الآخر؟ بس وبعدين بركه اخوانا. طيب بعد ذلك الرحله في طلب الحديث, الرحله في طلب الحديث قال البخاري باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر, ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ده باب بوابه البخاري في الصحيح, باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد, ثم ساق بسنده. والحديث رواه الإمام أحمد من حديث جابر. يقول جابر بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي سمعه؟ الرجل, لسه مش عارفين اسمه ايه. يقول جابر فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا. شهر خرج من المدينة على الجمل، شهر كان. يقول حتى قدمت الشام، حتى قدمت الشام، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام. فإذا عبد الله ابن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب. فقال لي البواب ابن عبد الله؟ قلت نعم. فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني، فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني، فقلت له حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه منك. تخيل ديت، بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه منك. فقال عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا، يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. فقال عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. يقول جابر فشددت رحلي ورجعت إلى المدينة، فشددت رحلي ورجعت إلى المدينة. لا طول بالك، نخلص المبحث النهاردة إن شاء الله، عشان اللقاء القادم نبدأ في المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو الإجماع، لأن لو قطعنا الباب ستضيع حلاوته. بعد إذنك يعني، واضح يا إخواننا؟ حديث إيه واحد. يبقى لما نقطع إحنا بعض الأمطار علشان حديث واحد نستوعبه ونفهم المراد منه ونستعين بالله ونعمل به، ده شوي، والله شوي. ومن أجل هذا نقول اغتنموا ما نحن فيه من فرص، سيأتي الوقت ونعوذ بالله من ذلك سيحال بينك وبين ما أنت فيه. احنا بنقول ونتمنى من أعماق القلوب أن لا يحدث، ولكن الرؤية سيحدث. بس مثال آخر، روى الخطيب البغدادي من حديث عطاء ابن أبي رباح، روى الخطيب البغدادي من حديث عطاء ابن أبي رباح قال من القائل عطاء خرج أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر وهو بمصر، خرج أبو أيوب الأنصاري اللي هو خالد بن زيد إلى عقبة بن عامر وهو بمصر. من اللي بمصر؟ أبو بن عامر. وأبو أيوب الأنصاري كان فين؟ في المدينة، راح له مصر، واخد بالك؟ جابر بن عبد الله طلع منين؟ من المدينة على فين؟ على الشام. جابر بن عبد الله رايح إيه؟ حديث أراد أن يعلمه، قالوا له عند عبد الله بن أنيس في الشام، اشترى جمل وراح. أبو أيوب الأنصاري مش كده، ده حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وشك فيه، فأراد أن يتيقن من صحة الحديث من عقبة بن عامر. واضح بالك يا أخوانا؟ هيأتي إن شاء الله المعنى هذا. يبقى جابر بن عبد الله راح في طلب حديث لا يعلمه، أبو أيوب الأنصاري في إيه؟ تصحيح حديث شك فيه، تبع عندي من عقبة بن عامر فين في مصر؟ أتوكل على الله شوف الحديث واحد، نعم لعل النجاة فيه، لعل النجاة في هذا الحديث. يقول خرج أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم أتى منزل مسلمة ابن مخلد الأنصاري أمير مصر. فلما قدم يعني لما وصل مصر يعني ذهب إلى منزل من مسلمة ابن مخلد الأنصاري، مسلمة أمير مصر ابن مخلد نعم الأنصاري. فأخبر به يعني مسلمة بن مخلد أخبر إن أبو أيوب الأنصاري برا، فأخبر به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغير عقبة بن عامر. حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغير عقبة بن عامر، فابعث من يدلني على منزله، فابعث من يدلني على منزله. فبعث معه من يدله على منزله، فأخبر عقبة فخرج إليه فعانقهم وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك، غيري في ستر المؤمن. حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اللي سمعه يا أخوانا؟ أبو أيوب، بس رايح يعمل إيه؟ يتأكد من الحديث. لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال عقبة نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب صدقت، من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة، أي على معصية. وطبعا كما تعلمون ده الحديث مطلق قيد، أخبرك ألا يكون مجاهرا ألا يكون فاسقا إلى غير ذلك. فقال له أبو أيوب صدقت، ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فحركها راجعا إلى المدينة. نعم دي اختبار، احنا فاضيين ورانا شغل. ثم انصرف ابو ايوب الى راحلته فحركها رجعا الى المدينة. فما ادركته جائزة مسلم بن مخلد الا بعريش مصر. فما ادركته جائزة مسلم بن مخلد الا في عريش مصر. في عريش، في العريش جائزة. ايوه جائزة، ده صحابي لازم يكرمه وهو امير البلد. فيعني شيع له جائزة عند مين؟ عند ابو ايوب، عند عقبة بن عامر. عقبة قال له يا عم ده خد الحديث ومشي على طول. شيع وراه الراجل، الحق يا عم روح له. لحقوا فين؟ ها، في عريش مصر. شوف تاني يوم ولا حد فين. ها، معصية. مثال اخر، روى الامام الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث، روى الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث، عن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق، عن نصر، نصر بن حماد أبي الحارث الوراق. اكتب علينا. روى الخطيب البغدادي عن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق قال: كنا قعودا على باب شعبة. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ نصر بن حماد أبي الحارث الوراق. نتذاكر الحديث، نتذاكر الحديث. كنا جلوسا على باب شعبة نتذاكر الحديث. يعني ايه؟ قاعدين على ما شعب يئذن لهم بالدخول. طب يقعدوا يعملوا ايه؟ نشوف اخبار التحرير ايه، واخد بالك؟ ولا البرلمان امتى قال لك نتذاكر السنه؟ يلا الدرس اللي فات الشيخ قال ايه، حدث لمين، عن مين، عن مين، رد يلا علي، واخد بالك؟ قاعدين ايه نتحدث. يقول: فقلت حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء فقلت من القائل هنا؟ نصر بن حماد أبي الحارث الوراق هو اللي قاعد جه الدور عليه. قول يا أخويا. قال لك طب اهو، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. من توضأ فأحسن الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم، عقبة بن عامر صحابي. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر الله له. كويس كده؟ ثم استغفر الله إلا غفر الله له. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر الله له. كويس؟ ده مين اللي بيقول الحديث ده؟ اللي هو ايه؟ حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق السبيع عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، واخد بالك؟ وساق الايه الحديث. مين اللي سمع بقى الكلام؟ شعبة، كان جوه في البيت. يقول نصر بن حماد بن حارث: فخرج شعبة من الدار فلطمني ثم دخل. واخد بالك؟ يقول: فخرج شعبة من الدار فلطمني ثم دخل. أنا ببرق لتمر بيبرق لي. واخد بالك؟ يقول: فتنحيت من ناحية ثم جلست أبكي. يقول نصر بن حماد: تنحيت وجلست يبكي. ما يعرفش ضربه ليه؟ هو سمعه بيقول السند والحديث، خبطه ودخل. خد بالك والله يا اخوانا، الناس دولت فعلا يعني من الشرف ان نقرا اسماءهم. اي والله. يقول ثم خرج فقال: هو ما زال يبكي؟ هو ما زال يبكي؟ ده من اللي بيبكي؟ نصر بن حماد. يعني شعبة ضربه ودخل تاني وبعد كده خرج، لأهل الساعد يعمل ايه؟ بيبكي. فشعبة بينكر عليه بيقول: هو ما زال يبكي؟ هو ما زال يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس وكان حاضرا: إنك لفمت الرجل، إنك لفمت الرجل. فقال شعبة: إنه مجنون لا يدري بما يحدث. واخد بالك؟ إنه مجنون لا يدري بما يحدث، إنه مجنون لا يدري بما يحدث. إيه الإشكال بقى يا أخوانا؟ القصة عبارة عن إيه قبل ما أذكرها؟ نصر بن حماد أبو الحارث الورق راح يطلب الحديث على شعبة، فالحديث ده عنده، فطبعا لازم يحدث بالسند، ما ينفعش المعجنة اللي احنا فيها، واخد بالك؟ فقال: حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، وساق السند الحديث. فشعبة بن الحجاج الحديث ده له قصة كبيرة معاه، واخد بالك؟ والسند اللي قاله ده ما يصحش أبدا. فلما نصر بن حماد قاله: لا ما سيبكش، طب فهمه، قال لك: لا ده ما ينفعش كده، لازم يتعلم صح. طب ايه اللي حصل؟ ان شعبة بن حجاج لما سمع الحديث ده من ابي اسحاق السبيعي، وابي اسحاق السبيعي كما تعلمون مدلس، فسأله قال له: انت الحديث ده سمعته من عبد الله بن عطاء؟ واخد بالك؟ بيسأل ايه ابو اسحاق السبيعي: يا ابا اسحاق، الحديث ده انت سمعته من عبد الله بن عطاء؟ ابو اسحاق ما رضيش يتكلم، ما ردش عليه، رد ما بيردش، واخد بالك؟ لان الشيء العجيب يا اخوانا ان بعض من وصف بالتدليس ما بيكذبش، واخد بالك؟ بيبقى عنده طريقه معينه يخرج من الكذب، ولكن الجهابذه اكتشفوه. طيب يقول، اكتب: لا يدري المحدث. إن أبا إسحاق، من اللي هيتكلم بقى دلوقتي؟ طيب. إن أبا إسحاق حدثني بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، قلت لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء؟ وهل حدثك به؟ فغضب أبو إسحاق ولم يتكلم. تاني يقول شعبة: فقلت أن أبا إسحاق حدثني بهذا الحديث، فقلت لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء؟ وهل حدثك؟ وهل حدثك؟ فغضب أبو إسحاق ولم يتكلم، ما رضيش يرد عليه. مين اللي كان قاعد حضر الحوار ده؟ بين مين ومين بقى؟ بين شعبة وأبي إسحاق السبيعي. كان حاضر مسعر ابن كدام، وكان مسعر ابن كدام حاضرة، ابن كدام بالسين من أول فين يا أخي الفاضل؟ سمعت تاني يا اخوان. قال شعبة: ان ابا اسحاق حدثني بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، قلت لابي اسحاق: من عبد الله بن عطاء؟ وهل حدثك؟ فغضب ابو اسحاق ولم يتكلم، وكان مسعر ابن كدام حاضر. فقلت، ده شعبة اللي بيتكلم، لابي اسحاق: لتصححن لي هذا أو لأحرقن ما كتبت عنك. شوفوا يا أخوان مدى الحرص. قال له: يا أبا إسحاق، لتصححن لي هذا أو لأحرقن ما كتبت عنك. يعني هتقول لي بقى مين عبد الله بن عطاء ده وحدثك ولا لا، ولا ولع في كل اللي خدته منك؟ ازاي؟ اصلا عندي اصول ماشي عليه، اما ان تصرح بالتحديث واما اسقط كل حديثك، واخد بالك؟ مين اللي اتدخل في الكلام بقى؟ مسعر ابن ايه؟ ابن كدام. فقال مسعر: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة. الكلام ده كانوا فين يا اخوانا؟ في بلاد الشام. عبد الله بن عطاء حي فين؟ بمكة. يعني لا تزعلوا ولا تزعلوا من بعضكم، واطلع على فين؟ على مكة، ما تروحش سندمست ولا حاجة، لا مكة. ده منين؟ من بلاد الايه؟ من بلاد الشام. اطلع على فين؟ على مكة. ليه؟ طب ما ابو اسحاق حدثني، بس ابو اسحاق مدلس، يبقى عبد الله بن عطاء موجود، اروح اساله ده بس في مكة هي يعني؟ واخدين بالكم؟ طيب اسمع الباقي. يقول شعبة: فرحلت راحلتي إلى مكة، لم أرد الحج إنما أردت الحديث. شفت الصراحة؟ فرحلت رحلي إلى مكة لم أرد الحج، بس هو راح في موسم الحج، ولكن أردت الإيه؟ الحديث. يقول: فلقيت عبد الله بن عطاء قبله. طبعا شعبة بن الحجاج ما سألش وصل له ازاي، ولكن مشق. ايوه، ما هو راح يسأل على مين، وصل له، بس شعبة لم يذكر وصل له ازاي. واحد داخل مكة يسأل عن عبد الله بن عطاء، تخيل بقى يوصله بعد قد ايه. يقول: فسألت عنه فلقيته، فذهبت إلى مكة فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته عن الحديث. حديث عبد الله بن عطاء بيسأله حديث عقبة بن عامر في الوضوء، اللي هو من صلى من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين، واخد بالك، واستغفر الله إلا غفر الذنوب. أصله حديث عظيم جدا، ما كلنا لنا ذنوب، واخد بالك. فشعبة لازم يبحث عنه، فراح لعبد الله بن عطاء. أبو إسحاق السبيعي قال له: من اللي حدثني به؟ عبد الله بن عطاء. طب قول حدثك ولا لا؟ ما رضيش يتكلم. مسعر ابن كدام عشان يفض الاشكال قال له: يا شعبه، فركت كعب وصل لمكه، اساله تعالى، واخد بالك. شعبه ما كدبش، قال له خلاص، ذهب الى مكه، لقي مين؟ عبد الله بن عطاء. قال له: يا عبد الله، حديث عقبه بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ منه عاد على مين؟ احسنتم، على عقبه بن عامر. قال: لا. ادي اول الخلل هنا بقى. من أول فين؟ طيب، يقول شعبة: فرحلت رحلي إلى مكة لم أرد الحد، ولكن أردت الإيه؟ الحديث. فلقيت عبد الله بن عطاء، لقيه فين؟ فسألته عن الحديث. ها؟ ماشي كده؟ فسألته عن الحديث، فقلت له: حدثك به عقبة بن عامر؟ قال: لا. طيب من اللي حدثك؟ لازم يعمل ايه؟ لازم يقول. طب قال: مالكش دعوه. ما ينفعش هنا مالكش دعوه خالص، واحنا على المصطبه. لا، ده لازم تقول لي مين، ولازم يكون معروف. انتبه، الله يبارك فيكم. يقول: من حدثك به؟ فقال لي: سعد ابن ابراهيم. سعد مين؟ ابن ابراهيم. سعد ابن ابراهيم ده مدني. مدني يعني ايه؟ في المدينة، واخد بالك. يقول القائل هنا شعب: فذهبت إلى مالك بن أنس في مكة وكان يحج، فسألت أنس بن مالك، مالك بن أنس، معلش، مالك بن أنس وكان يحج، فذهبت إلى مالك بن أنس. ما هو ما يعرفش سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ده ايه؟ مدني. فراح سأل في في في مكة: مين يا اخوانا بيحج من المدينة؟ قالوا له: مالك ابن أنس. راح له مالك ابن أنس إمام، فسألوا عن سعد ابن إبراهيم: تعرفه؟ قال له: حج السنة دي؟ قال له: لا. فذهبت إلى المدينة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ انت متخيل بقى معاه الجمل وممكن يكون الاكل خلص، ما عادش فلوس، الهدوم عايزه تتغير، انت واخد بالك من الموال ده؟ هو دول علماء، وهم دولت اللي بيطعن فيهم الاذناب ويقولون رواة الحديث كان يهمهم السند ولم يفقهوا شيئا في المد. قطع الله لسانك، كيف يتهمون بانهم لا يفهمون المد وهم جهابذة وعرب أقحاح؟ وده اللي بينشر دلوقتي. يقول شعبة: فذهبت إلى مالك بن أنس فسألته عن سعد بن إبراهيم أحد هذا العام؟ قال لا. فذهبت إلى المدينة. كويس، يبقى رحنا منين دلوقتي؟ ها، من الشام إلى مكة، ومن مكة إيه؟ عالجمل، مش على معيون، عالجمل. يقول: فذهبت إلى المدينة فلقيت سعد ابن إبراهيم فإذا به رجل شاب. كويس، فإذا رجل شاب مهم يعرفوش. فسألته عن حديث عقبة بن عامر في الوضوء، سمعته منه؟ قال لا. شوف بقى كم واحد من السند أسقطهم أبو إسحاق السبيعي. قال لا. قال: ممن سمعتهم؟ ده بيسأل مين يا أخوانا؟ أنتوا معاه ولا تهتوا؟ بيقول له: سمعتوا من عقبة بن عامر؟ قال له: لا. قال: ممن سمعته؟ بس أنت مذكور في السند، يبقى أنت سمعته من مين؟ قال: يا شعبة، من عندكم خرج، أي من البصرة. قال: من حدثك؟ قال: زياد بن مخراق. يقول: فجمعت رحلي ورجعت إلى البصر. فقلت لسعد بن إبراهيم: حديث عقبة بن عامر في الوضوء، من حدثك به؟ قال: من عندكم خرج، يعني من البصر. قال: من حدثك؟ قال: زياد بن مخراق. زياد، واحد اسمه كده، ايه المشكلة؟ زياد بن مخراق. يقول: فجمعت رحلي وذهبت إلى البصرة. انتوا معايا يا اخواننا كده؟ كان بياكل ازاي، ولا بينام ازاي، ولا هدوم عمل فيها ايه، ولو تعب يعمل ايه، كله ده ملوش اعتبار. ليه؟ عاوز يوصل للحديث، عاوز يوصل للحديث. معايا يا مشايخ؟ يقول: فذهبت إلى زياد بن مخراق. فين؟ ما سألش بقى الجمل تعب مني في السكة، ولا ده ملوش اعتبار ولا يذكر، ولكن انت تستوعبها بقى. فذهبت إلى زياد بن مخراق فقلت له: حديث عقبة بن عامر في الوضوء، من حدثك به؟ قال له: حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. ماشي يا اخوانا كده؟ حاضر. فذهبت إلى البصر فلقيت زياد بن مخراق فسألته عن الحديث. ده شعبة بيقول إيه يعني، نسيت أقولها لكم. يقول: فذهبت إلى البصرة ودخلت على زياد وأنا وسخ الثياب كثير الشعر. بس ملوش اعتبار. ليه؟ أنا ليا بغية، ليا هدف. أما بقى الثياب والشعر كله هيزول، شوية قرية اللي يلم الدور. طب والولية زعلان، ارضها بكلمتين، خد لها ربع كيلو موز وانت مروح، واخد بالك؟ لكن ينفد منك درس علم؟ ما ينفعش، ما ينفعش خالص. يقول: فدخلت على زياد وأنا وسخ الثياب كثير الشعر فقلت له: يا زياد، حديث عقبة بن عامر في الوضوء، من حدثك به؟ قال: شهر بن حوشة. قلت له: عن من؟ قال: عن زياد، عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. بغض النظر عن السند وعدمه، دي مش مبحثي، أنا ببحث عن إيه؟ الرحلة في طلب الحديث بس. واخدين بالكم يا اخوانا معايا؟ ليه يا اخوانا؟ يعني شعبة بن الحجاج معروف كده قال عنه اهل الاختصاصي كان يحفظ الف الف حديث. شوف حديث واحد خد في وقت قد ايه حتى يثبته او حتى ينفيه. طيب مثال اخر، ها؟ روى الحافظ العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح ده لسه بدري، مبحث فيه لسه بدري وان شاء الله ربنا عندنا ونخلصه، ماشي يا اخوانا؟ لا في غدا ما تخافش يا اخوانا، طمع والوقت يرحل واحنا ماشيين كده ماشي. قال روينا، شكلها الراء مضمومة والواو مشددة. الوقت فضل قد ايه يا عبد الله؟ خلص. روينا عن مؤمل انه قال، عن مؤمل. الحديث ده خطير جدا وعجب لغيره، اعجب من اللي فات. روينا عن مؤمل انه قال حدثني شيخ بهذا الحديث، افتح قوس، يعني حديث فضائل القرآن صورة صورة، كل صورة في القرآن ذكروا لها فضل، واخد بالك؟ فهذا الرجل يقول حدثني شيخ بهذا الحديث، فقلت لهم من حدثك بهذا؟ ماشي؟ ها؟ حاضر. قال حدثني شيخ بهذا الحديث، يعني حديث فضائل القرآن صورة صورة، ماشي؟ فقلت للشيخ من حدثك بهذا؟ من اللي قال لك؟ ما هو أنا وأنت ما شفناش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من اللي قال لك؟ عفريت؟ ما ينفعش، واحد قال لك. فقال له رجل بالمدائن وهو حي، رجل بالمدائن وهو حي يقول مؤمل، فذهبت إليه. رحل أصله حديث عظيم فلازم أتأكد منه. يقول فذهبت إليه فقلت له من حدثك بهذا؟ يعني كأنه رأى الرجل، ها؟ بالمدائن، بلاد في بلاد الشام. فقلت من حدثك بهذا؟ قال حدثني شيخ بواسط وهو حي. قال حدثني شيخ بحديث فضائل القرآن. فقلت للشيخ من حدثك؟ قال رجل بالمدائن وهو حي. فذهبت إليه فلقيته فقلت له من حدثك؟ قال حدثني شيخ بواسط، واسط بديء بلد، وهو حي. فذهبت إليه فسألته قال حدثني شيخ بالبصرة وهو حي. كويس، وهو حي. فذهبت إليه فقلت له من حدثك؟ قال حدثني شيخ بعبادان. حدثني شيخ بعبادان، يبقى عندي ايه؟ المدائن، واسط، البصرة، عبادان، بلاد عمال يلف، عشان ايه يا ماجد؟ عشان حديث يشوفه صحيح ولا لا. قال حدثني شيخ بعبادان فذهبت اليه فقلت له من حدثك بهذا؟ اللي هو الشيخ اللي فين؟ بعبادان. يقول فأخذ بيدي، ركزوا معي، فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة. وصلنا للخبر اهو. فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، جماعة صوفية قاعدين ياكلوا، واخد بالك؟ معاهم ايه؟ شيخ. فقال هذا الشيخ حدثني بالحديث. طب كويس ماشي معايا يا اخوانا كده. فادخلني بيتا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ الذي حدثني. كويس، من أسند فقد برئ، أو من أحال فقد برئ. فقلت يا شيخ من حدثك بهذا؟ لحد كده الأمور كويسة يا أخوانا، في لخبطة؟ ها أعيد تاني، من حدثك بهذا؟ قال لم يحدثني أحد. يا الله، واخد بالك؟ طب خلينا بقى مؤمل في أول الأمر، قال لك خلاص طب حديث كويس هو وحش، صوت البقرة فضلها كذا والعنكبوت كذا والنساء كذا، كل صورة لها فضل، كويس انشره في الناس عشان تشجع الناس على قراءة القرآن. لا ما كانوش كده. من الذي حدثك؟ شيخ فين؟ في صندبسطة. روح. طب ده هرب على اسكندرية. طب أقول لك في ميدان التحرير قاعد، لازم أروح، واخد بالك، واطلب منه أشوف وصل ولا لا. يقول من حدثك بهذا؟ قال لم يحدثني أحد. ها؟ بس يا ولد لم يحدثني أحد. طيب طب ليه قلت الحديث؟ يبقى أنت كده كذاب. فقال كنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن. ده من ده الشيخ الأخير خالص الوصوفي ده. رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث لنصرف قلوبهم إلى القرآن. الكلام ده ينفع يا أخوانا؟ لا، شوف بقى الجهد الذي بذله الرجل حتى يصل إلى إيه؟ إلى حقيقة الإيه؟ إلى حقيقة الأمر. طيب ماشي يا أخوانا كده. كنا رأينا الناس رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم الحديث لنصرف قلوبهم إلى القرآن. طيب اكتب يا أخي الفاضل، شوف مدى الحرص على معرفة السنة والحذر من الكذب عليه. قصة أبي زرعة مع قرة ابن حبيب. أبي زرع الرازي مع قرة ابن حبيب. قرة ابن حبيب سئل أبي زرعة، لا سئل أبو زرعة لغبط، سئل أبو زرعة قيل له قرة ابن حبيب تغير، سئل أبو زرعة فقيل له قرة ابن حبيب تغير، قال نعم تغير. يعني ايه؟ اتقانه للحفظ زي ما هو ولا غير. لا تغير، كبر سنه وتغير. يقول شعبة فقلت، يقول ابو زرعة فقلت نعم كنا انكرناه باخر حياته. كنا انكرناه باخر، انكرناه يعني ما عادش على درجة الحفظ المعروف عنه، واخد بالك. يقول غير أنه كان لا يحدث إلا من كتابه ولا يحدث حتى يحضر ابنه. ده مين ده يا أخوانا؟ قرة ابن حبيب عنده كتاب يحدثك منه، ومشكلة وبس لما يجي ابنه. ثم تبسم أبو زرعة. تبسم مين؟ أبو زرعة. فقيل له لما تبسمت؟ قال سأقص عليك. يعني قال الكلمة دي وضحك، قال له بتضحك ليه؟ قال له هقول لك. يبقى كان متذكر موقف مع مين؟ مع قرة بن حبيب. يقول أبو زرعة أتيته ذات يوم أنا وأبو حاتم فقرعنا الباب واستأذنا عليه فدنا من الباب ليفتح لنا. فقرعنا الباب، قرع يعني ايه؟ خبط. واستأذن عليه فدنا من الباب ليفتح افتح قوس، وكان قد أصيب في عيني. كويس كده يا اخوانا. يقول فإذا ابنته قد لحقت به، يعني خرج يفتح الباب، هو ربنا سبحانه وتعالى من كرامته ابتلاه بعيني، خرج يفتح بنته قامت ايه ها واخدين بالكم خارجه عشان ايه تاخد ايده او تفتح ايه الباب. يقول ابو زرعه فلما راتنا قالت يا ابي ان هؤلاء اصحاب الحديث، ان هؤلاء ايه اصحاب الحديث، ولا امن ان يغلطوا عليك، ولا أأمن. تاني يا أخوانا ماشي. قال أبو زرعة أتيته ذات يوم أنا وأبو حاتم، وحين يعملوا إيه يطلبوا من الحديث، رجل راوي من الرواء ورجل ثقة رح يأخذ منه الحديث. فبيحكي بقى قصة، راح خبط عليه استأذنوا فأذن لهم. من اللي راح يفتح الباب؟ قرة بن حبيب. كان في الحالة ديت ماله عينه إيه، الله عز وجل ابتلاه بها. كويس، بنته خرجت وراه شافت أبو زرعة وأبو حاتم معروفين طلاب علم، فقالت إيه يا أبي إن هؤلاء أصحاب الحديث، يبقى جايين يعملوا إيه يطلبوا الحديث، ولا أأمن أن يغلطوا عليك أو يدخلوا عليك ما ليس من حديثك. كويس، فلا تخرج عليهم حتى يجيء أخي. واضح يا فندم ولا مش واضح؟ قالت يا أبي إن هؤلاء أصحاب الحديث، ولا آمن أن يغلطوا عليك أو يدخلوا عليك ما ليس من حديثك، فلا تخرج عليهم حتى يجيء أخي. افتح قوس اللي هو علي بن قرة بن حبيب. فقال لها قرة أنا أحفظ فلا أمكنهم من ذاك، أنا أحفظ فلا أمكنهم من ذاك. فقالت له لن أدعك تخرج إليهم فإني لا آمنهم عليك. من أول فين؟ من أول خالص؟ ما فيش مشكلة خالص والله. سئل أبو زرع الرازي عن قرة بن حبيب تغير؟ قال نعم، كنا أنكرناه بآخره غير أنه كان ليحدث إلا من كتابه ولا يحدث حتى يحضر ابنه، ثم تبسم. قيل له لما تبسمت؟ قال سأقص عليك. ذهبت أنا وأبو حاتم الرازي إلى قرة بن حبيب فقرعنا الباب واستأذن عليه فدنا من الباب ليفتح لنا، فإذا ابنته قد لحقت به وقالت له يا أبي إن هؤلاء أصحاب الحديث، ولا آمن أن يغلطوا عليك ويدخلوا عليك ما ليس من حديثك، فلا تخرج إليهم حتى يجيء أخي اللي هو مين؟ علي بن قرة بن حبيب. فقال لها قرة أنا أحفظ فلا أمكنهم من ذاك. فقالت لن أدعك تخرج إليهم فإني لا آمنهم عليك. ها أكمل أكمل. يقول أبو زرعة فما زال قرة يجتهد عليها وتجتهد علي. فما زال قرة لن أدعك تخرج إليهم فإني لا آمنهم عليك، فإني لا آمنهم عليك. فما زال يقول أبو زرعة بقى فما زال قرة يجتهد عليها ويحتد عليها في الخروج، وهي تمنعه وتحتد عليه في ترك الخروج إلى أن يجيء علي بن قرة. ده مين دي يا أخوانا؟ بنته. واخد بالك؟ أقول أعيدها تاني ديت؟ حاضر. يقول أبو زرعة فما زال قرة يجتهد عليها ويحتد عليه، يعني يقول لها مثلا يا بنت سيبين أنا حافظ كويس، وعمرهم ما يضحكوا علي. تقول له أبدا لا أمنهم عليك، لأنه هو إيه مش هيعرف يقرأ من الكتاب، وراجل كبر في السن ممكن يجيب راوي مكان راوي ولا متن مكان مت يكذب على النبي، مرفوض وهي بنت. واخد بالك؟ فما زال قرة يحتد عليها وتحتد عليه، يحتد عليها في الخروج وتحتد وتمنعه في ترك الخروج، إلى أن يجيء علي بن قرة حتى غلبت عليه ولم تدعه يخرج. يقول أبو زرعة: فقعدنا أمام البيت حتى أتى ابنه. يقول أبو زرعة: فقعدنا أمام البيت حتى وافى ابنه علي، فجعلت أعجب من صرامتها وصيانتها لأحاديث أبيها. فجعلت أعجب من صرامتها وصيانتها لأحاديث أبيها. طيب اكتب يا أخي الفاضل، تعبتوا؟ ها لسه بدل، تعبتوا يا مشايخ؟ ها منين تاني؟ حاضر. يقول أبو زرعة: فجعلت أعجب من صرامتها وصيانتها لأحاديث أبيها. روى الإمام مسلم من حديث أبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطلقاني، روى الإمام مسلم من حديث أبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطلقاني، الطلقاني طه ألف. قلت: من القائل؟ أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى. قلت لعبد الله بن المبارك الإمام: يا أبا عبد الرحمن، وافطنوا لهذا الحديث فهو ممتع. من اللي بيقول لعبد الله بن المبارك؟ أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى. قال له: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن من البر بعد البر إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك. ده مين اللي بيقول الحديث ده يا اخوانا؟ ابراهيم بن عيسى الطلقاني بيقول لمين؟ لعبد الله بن المبارك. بيقول له الحديث الذي جاء ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. شوف بقى عبد الله بن المبارك قال له ايه. فقال عبد الله بن المبارك: يا ابا اسحاق، عمن هذا الحديث؟ الحديث ده مين اللي قاله لك؟ فقلت له: من حديث شهاب ابن خراش. من حديث ايه؟ ها، شهاب ابن خراش. يعني سمعته من مين؟ شهاب ابن خراش. فقال لي عبد الله بن المبارك: ثقة عمن؟ فقال عبد الله المبارك: ثقة. من اللي ثقة؟ شهاب ابن خراش. بس عمن جبته من مين؟ فقال له: عن الحجاج ابن دينار. عن الحجاج ايه؟ ابن دينار. فقال عبد الله بن المبارك: ثقة عمن؟ من تن وراك لحد ما توصلني لحد مين؟ صحابي. وصلتني لحد صحابي، والناس كلهم ناس محترمين وليس فيهم يعني علل والكلام ده، خلاص على دماغنا من فوق. المتن فيه ايه؟ سهلة. لكن من اللي حدثك؟ شهاب بن خراش ثق. طب عمن؟ قال له الحداد بن دينار. قال له ثق عمن؟ قال: عن رسول الله. قال له: بس استنى بقى هنا رسول الله انت فين؟ عمن؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المبارك امام وعارف الدنيا فيها ايه. قال له: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج ابن دينار وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. ها؟ ما هي من مشكات واحد. أكمل يا أخوانا مشايخ ولا؟ قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج ابن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. طيب ليه يا أخوانا؟ الحجاج ابن دينار يا أخوانا من تابع التابعين، فكيف يحدث عن النبي الأمين؟ أدي وجه الإشكال كله. وأدي بالك يا أخوانا، اكتب عندك كده: الحجاج ابن دينار من تابع التابعين، وأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان: تابعي وصحابي. الحجاج ابن دينار من تابع التابعين، وأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان: تابعي وصحابي. ده الكلام ده احنا الزيادة ديت من عندنا احنا، توضيحا لكلمة عبد الله بن المبارك إن بين الحجاج بن دينار والنبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. ليه؟ عشان الكلمة دي. ثم قال عبد الله بن المبارك: ولكن ليس في الصدقة خلاف. مقصد عبد الله بن المبارك أن هذا الحديث لا يحتج به، كويس، ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين. تاني، مقصد عبد الله بن المبارك ولكن ليس في الصدقة خلاف، هو أن هذا الحديث لا يحتج به اللي هو ذكره، ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين. طيب اكتب يا أخي الفاضل. قال الإمام الذهبي، نعم، لا أي أحد. قال الحافظ الذهبي، اسمعوا الطرفة اللي جاية عجيبة فعلا، قال الحافظ الذهبي، اكتب في ترجمة الدارقطني، الدارقطني قال: الإمام الحافظ شيخ الإسلام علم الجهابذة أبو الحسن علي بن عمر ابن أحمد، ولد في سنة 36. تاني، الدارقطني قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ شيخ الإسلام علم الجهابذة أبو الحسن علي بن عمر ابن أحمد، ولد في سنة 36، كان من بحور العلم ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، كان من بحور العلم ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجال. شوف بقى اللي حصل إيه. قال رجاء ابن محمد المعدل، قال رجاء ابن محمد المعدل كنا عند الدار قطني يوما والقارئ يقرأ عليه وهو يتنفل. يبقى رجاء ابن محمد المعدل بيحكي قصة، كانوا هم عند الدار قطني والقارئ يقرأ عليه، بيقرأ عليه ايه؟ ها الحديث، ويقرأ حديث يعني ايه؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان، يجيب السند من اول اخر، وهو بيعمل ايه؟ بيتنفل. خد بالك القصة لها دلالة وما تحاولش تتفزلك، واخد بالك انت؟ ممكن واحد يقول لك ازاي بنت قرة ابن حبيب تخرج معه ويشوفوها؟ ده تمطع وشنشنة من اخزن. خد بالك احنا ذكرنا القصة ليه، وحاشا لهؤلاء الجهابذة ان يخالفوا النصوص. كويس. يقول كنا عند الدار قطني يوما والقارئ يقرأ عليه وهو يتنفل، فمر حديث فيه نسير ابن ذعلون. حديث ايه؟ نسير، نسير شكله ابن ذعلون، ذعلون ذعلون، مهما لا تقلقل، كنت قلقلته حد الشيخ القارئ ورا بهدلنا اهو، تقلقلش ماشي قلنا كده ابن ذعلون. فقال القارئ، خد بالك بقى كويس كده، فقال القارئ، القارئ اللي هو بيقرأ الايه الحديث، قال بشير، ما هو ما فيش نقط، بشير فسبح الدار قطني. سبح يعني ايه؟ انت غلطت يا هات. لذلك من العجائب، حدثني ابن عمي رحمة الله عليه وكان من الحفاظ المتقنين لكتاب الله عن شيخه، وكان من أئمة الحفظ بلا نزاع، كان بيقول لي عادل ابن عمي ده كان حفظ القرآن، مات عليه رحمة الله، بيحكي لي عنه يعني، بيقول لي كنا نروح نسمع على الشيخ القرآن بالقراءات، يقول لي الشيخ كان كله كده ما يجيش 10 كيلو، وكان يجلس على المصطبة ومعنده عباية يتغطى كلها ما يظهرش منه حاجة إلا اليمين طلعة والخرزانة فيها. أي والله بقوله. بعدين ابن عم قال لي ونقعد 10 15 20 وكل واحد في صورة، كل واحد فين؟ في صورة، وبيقرأ، اللي يغلط ما يعرفش إنه هو غلط لو العصاية نزل عليه. حد يقدر يعملها؟ أتحدى. بيقسمني بيقول لي والله كنا بنقعد أكثر من 10، اللي في البقرة وآل عمران، واللي بيقرأ بورش، واللي بيقرأ بقالون، اللي بيقرأ بابو عمرو، كل واحد في حاله، والشيخ قاعد، اللي يغلط يعرف انه غلط امتى؟ لما العصا تنزل عليه. وبعدين بالكم عجيبه ولا لا؟ في اعجب من جايبه. شوف بقى يا سيدي الدار قطني عمل ايه؟ القارئ قال ايه؟ بشير فسبح الدار قطني، يعني معناها ايه؟ غلط. فقال بشير فسبح، فقال يسير، فقال الدار قطني نون والقلم وما يسطر. وضحت؟ أهم دول الأئمة بتوعنا. وضحت؟ شفت يا أخواننا العلماء شكلهم إيه؟ يجي بقى واد صبي عمال يزعق يقول لك ده عالم واختلف، اعذره. هذا العلماء هم. حاضر. حاضر أعيدها تاني، أعيدها تاني. لا بس عاوز أصر لو أنت إيه؟ شوف قدر الأئمة شكلهم إيه؟ وشوف العلماء شكلهم إيه؟ واخد بالك؟ طيب. تاني من أول تاني. قال رجاء ابن محمد المعدل كنا عند الدار قطني يوما والقارئ يقرأ عليه، بيقرأ ايه عليه؟ سألتك كده، يقرأ ايه؟ بالسند ولا بالمتن ولا بالاثنين؟ يقرأ الحديث عليه بالسند والمتن. يقول وهو يتنفل، فمر حديث فيه نسير ابن ذعلون، فقال القارئ بشير فسبح الدار قطني، فقال بشير، فسبح الدارقطني، فقال يسير، فقال الدارقطني نون والقلم وما يسطرون. يعني ايه نسير؟ واضحه يا اخوانا دي؟ طيب اكتب يا اخي الفضل. يسير بالياء، ما هو قال ايه بشير بعد ايه يسير، يسير بعد كده ها بشير، فهو لازم يجيب النون. قال له ايه نون والقلم وما يسطرون. اكتب يا اخي الفاضل. هو اسمه سيد بن زعلون. ابن زعلون، اي نعم. القارئ فقال بشير، وبعدين بشير، وبعدين بشير، وبعدين يسير، يسير بالياء. قال له ايه نون والقلم وما يسطرون. اكتب يا اخي الفاضل، اكتب يا اخي الفاضل. ورد أن أبا الفضل الهمذاني الهمذاني بالذال، وكان يلقب ببديع الزمان، وكان يلقب ببديع الزمان، أعجب بنفسه وحق له، لأنه كان تقرأ عليه القصيدة المكونة من 100 بيت مرة واحدة، كان ينشدها مقلوبة. واضحة؟ فعشان كده لقبوه ببديع الزمان. يعني ايه؟ هو جلس واحد قرأ عليه قصيدة 100 بيت مرة واحدة، مش يحفظها، الحفظ ده شغل العيال، لا ده ينشدها مقلوبة، يعني يجيبها من اخر بيت وانت طالع. طب لو انشدها عدل ما يرضاش، يقول لك لا ده شغل صبي، اجيب لك عيل من العيال يعمل، اما انا لازم مقلوبة. اسمه ايه؟ ابو الفضل الهمذاني بديع الزمان. كويس كده؟ شوف اللي حصل ايه. يقول فحدثوه عن اصحاب الحديث. نعم حاضر. الكلام ده كله يا اخوانا نقلت لكم من كتاب الخطيب البغدادي شرف اصحاب الحديث وغيرها في تراجم اصحاب الحديث. انا ما اتيت بشيء من عندي لان ليس عندي شيء. ماشي يا اخوانا. يقول فتكلم الناس عن حفاظ الحديث اللي هم ايه بقى، اللي هم الرواه، اللي هو ايه حدثني فلان عن فلان وقال رسول الله، وحدثني علان عن ترتان قال رسول الله. يقول فانكر على الناس قولهم فلان الحافظ في الحديث، فانكر على الناس قولهم قولهم فلان الحافظ في الحديث. يعني ايه انكر؟ ازاي يقولوا فلان حافظ؟ ايه يعني حافظ يعني؟ ده انا بحفظ القصيده 100 بيت بقولها بالمقلوب، المفترض انا اسمي الحافظ مش هم. فالكلمه ديت وصلت لمين يا اخوانا؟ اكتب. فوصلت كلمته الى الحاكم ابن البيع، الى الحاكم ابن البيع. عمل فيه ايه بقى؟ خد بالك ابو الفضل الهمداني اسمه ايه؟ بديع الزمان، وعرفنا ليه وحق له. فلما انكر يقولك فلان الحافظ، قال لهم لا ده انا المفترض ان اكون الحافظ. فالحاكم ابن البيع عمل ايه؟ فبلغ ذلك الحاكم ابن البيع فوجه اليه بجزء على ان يحفظه في جمعه مش في ساعه، فوجه إليه بجزء على أن يحفظه في جمعة. جزء يعني إيه؟ مثلا نقول ايه 20-30 حديث 40-50 حديث وقال له للجمعة تحفظه يحفظه يقول ايه روى فلان عن فلان عن فلان وهكذا فقال احفظهم في الجمعة فرد أبو الفضل الجزء إلى ابن البيع وعجز فرد أبو الفضل الجزء إلى ابن البيع وعجز وقال من يحفظ هذا محمد بن فلان وجعفر بن فلان فقال له الحاكم فاعرف نفسك واعلم أن حفظ هذا أضيق مما أنت فيه تاني فرد أبو الفضل الجزء إلى ابن البيع وقال من يحفظ هذا محمد بن فلان جعفر بن فلان فقال له الحاكم فاعرف نفسك فاعرف نفسك واعلم أن حفظ هذا أضيق مما أنت فيه أي أصعب مما أنت فيه واعلم أن حفظ هذا أضيق مما أنت فيه نكمل يا أخوانا ها لسه بدري قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي لا يستطاع العلم براحة الجسد لا يستطاع العلم براحة الجسد كلمة الإمام مسلم لا ينال العلم براحة الجسد كلمة عبد الرحمن بن أبي حاتم لا يستطاع العلم براحة الجسد ده هو قال الكلمة دي وحكى قصة نسمعها قال كنا بمصر 7 أشهر كنا بمصر 7 أشهر يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة ما فيش طبيخ خالص يعني ايه يأكل اي طعام يسكت كلب الجوع بس لما يحس انها بدأت تلخبط يحط لها اي شيء معين تسكت ويشتغل بس لكن بقى سلطة وجرجير ومش عارف ايه والكلام ده كله لا لا لا بعيد خالص بعيد خالص انسى طيب يقول وذلك أن كنا نغدو بالغدوات كنا ده بقول لك ايه بقى هيفسر لنا ليه 7 أشهر ما عرفوش يطبخوا فيهم حاجة ما فيش وقت طب ازاي قال لك اهو كنا نغدو بالغدوات اي بعد الفجر نغدو بالغدوات الى مجلس بعض الشيوخ ووقت الظهر الى مجلس اخر ووقت العصر الى مجلس اخر ثم بالليل للنسخ والمعارضة يبقى من الصبح للظهر عند الشيخ الشيخ بيعمل ايه حدثه لما الشيخ بيقول حدثني فلان عن فلان خدوا بالكم من دي كويس ويبدا يقول الايه المتن لو اشكل المتن عليهم بيسالوا الشيخ والشيخ يوضح لا كما يقول اهل البدعه ان الرواه نقل فقط حاشا وكلا لانهم كانوا عرب اقحاح يعلمون ما يقولون فاذا جاء في المتن شيء من المعارضه او شيء من الاشكال الطالب بيسال والشيخ يشرح له واخد بالك يقول يبقى من الفجر لحد الظهر مجلس ومن الظهر للعصر مجلس ومن العصر للمغرب ايه مجلس طب الليل للنسخ والمعارضه النسخ يعني ايه يبدا يبيض ويعارض معاه طب انت حدثك مين فلان ابن فلان طب نسير ولا بشير ولا يسير واخد بالك طب زعلون ولا ذعلون ولا دعلونه يبدا ايه معارضه مع بعضهم حتى يصلوا الى الايه الصواب يقول فلم نتفرغ لنصلح شيئا. يقول فلم نتفرغ نصلح شيئا. يقول فغدونا يوما. إلى مجلس بعض الشيوخ. يبقى يوميا كده. واخد بالك؟ يعني إيه؟ لو جه مثلا قبل نص الليل ينام ساعة ولازم يقوم قيام الليل. دي مسائل ثوابت عندهم. واخد بالك؟ يقول فغدونا يوما إلى مجلس بعض الشيوخ فقالوا هو عليل. عليل يعني إيه؟ مريض. هو عليل. راحوا الدرس. الشيخ قال لهم الراجل الشيخ تعبان النهارده روح انت اهو حاضر يا سيد خلاص هو عليل. يقول فرجعنا فراينا في طريقنا حوتا. حوت يعني ايه؟ سمك. فاعجبتنا فاشتريناه. اشتروا الايه؟ السمكه. وراحوا فين؟ على البيت. فاشتريناها وصرنا الى المنزل. فلما دخلنا المنزل حان وقت مجلس شيخ آخر. فلما وصلنا إلى البيت دخلوا السمكة بقى. هيعمل إيه بقى؟ ها؟ هيبدأ نشوف شغلنا. حضر إيه؟ مجلس شيخ آخر. يقول فخرجنا ومضينا إلى المجلس فلم نزل على هذه الحالة ثلاثة أيام. ثلاثة أيام نفس الطريقة. فمكثنا على هذه الحال ثلاثة أيام اللي هي إيه بقى؟ من الصبح لحد الظهر مجلس، ومن الظهر العصر مجلس، ومن عصر المغرب مجلس، وبالليل إيه؟ ها؟ النسخ والإيه؟ والمعارضة. يقول فكادت أن تتغير فأكلناها نيئة. بس وضحت. كادت أن تتغير فأكلناها نيئة. ماشي يا مشايخ؟ خلاص السمكة الحتة فاحت. طب نعمل إيه؟ الحق بقى كل الحتة منه نيئة. ما تشغلش بالك، اسكت كلب الجوع بس. اكتب يا أخي البعض. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم. القصة اللي جاية ديت من أعجب ما قرأت، ومن أجل هذا جعلتها مسك الختام. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل. شيء عجيب فعلا والله يا أخوان. يقول سمعت أبي رحمه الله يقول. دي بقى القصة دي حاصلها ايه؟ نسلم لأصحاب الحديث ولا نعدل عليهم قط بمجرد الظن. ما انا بقول لك كده. تخيل مثلا واحد 80 سنة منذ نعومة أظفاره ما فيش وراه إلا البحث عن الرواة والتنقيب عن أحواله، ويقعد مع الشيخ بالسنين الطوال. ولعل قصة بقي بن مخلد الأندلسي لا تغيب عنكم. طيب قال أبو حاتم الرازي جاءني رجل. قال أبو حاتم الرازي. نعم، ما هو اللي هو أبو حاتم الرازي. ماشي. يقول جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم. من جلة يعني من علية أصحاب الرأي من أهل الفهم. من أهل الفهم منهم معه دفتر. دفتر يعني إيه؟ أجندة فيها أحاديث فعرضه علي افتح قوس كده، ودي إيضاح، أي عرض متون الأحاديث على أبي حاتم دون سند. عرض متون الأحاديث على أبي حاتم دون سند، إيه في القوس؟ يقول أبو حاتم: فقلت في بعضها هذا حديث خطأ، وقلت في بعضها هذا حديث باطل، وقلت في بعضها هذا حديث منكر، وقلت في بعضها هذا حديث كذب، وما عدا ذلك فهو صحيح. تاني، بس خد بالك الراجل عمل ايه؟ عرض عليه الاحاديث بايه؟ المتون بس، يعني قال رسول الله. واخد بالك؟ فابو حاتم لما سمع، مجرد السماع بس، قال له هذا حديث خطأ، وفي بعضها باطل، وفي بعضها منكر، وفي بعضها كذب، وما عدا ذلك فهو صحيح. فقال له الرجل: من أين علمت أن هذا خطأ وهذا باطل وهذا كذب؟ أأخبرك راوي الكتاب؟ أخبرك راوي الكتاب بأني غلطت وإني كذبت؟ فقلت: لا. أخبرك راوي الكتاب بأني غلطت، اللي راوي الكتاب غلط يعني، وأني كذبت في حديث كذا؟ فقال أبو حاتم: لا، وما أدري هذا الجزء من رواية من هم. غير أني أعلم أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب. غير أني أعلم أن هذا خطأ وهذا باطل وهذا كذب. فقال لي: تدعي علم الغيب؟ تدعي علم الغيب؟ قلت: ما هذا ادعاء للغيب؟ ما هذا ادعاء للغيب؟ فقال لي: ما الدليل على ما تقول؟ فقلت لهم: سل من يحسن مثل ما أحسن. قال له: اللي زيي اسأله، فإن اتفقنا أنا وهو علمت أننا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال: سل عما يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أن لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. فقال لي: ومن هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ أسأل من يعني؟ ومن هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت له: أبو زرع الرازي. روح اسأله، أبو زرع الرازي. طيب، قال أبو زرع الرازي: ويقول أبو زرع مثل ما قلت. فقال الرجل: هذا عجب، الرجل عمل ايه يا اخوانا؟ الرجل قام واخد الكتاب من ابي حاتم وكتب تعليقات ابي حاتم على الاحاديث. يعني الحديث ده خطأ وده مثلا منكر وده كذب وده باطل الى غير ذلك، والباقي صحيح. كتب كلام مين؟ ابي حاتم على الايه؟ الاحاديث. وامر على مين؟ ها، على بزرع عباس. اكتب يا اخي الفاضل. يقول: فاخذ الكتاب ثم كتب الفاظي في تلك الاحاديث. ثم ذهب إلى أبي زرعة ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث. واضح كده ولا مش واضح؟ فذهب إلى أبو زرعة ثم رجع إلي، يعني معناها راح له إيه؟ وسأله ولا ما سألوش؟ سألوا. حاضر. فأخذ الكتاب ثم كتب ألفاظ في تلك الأحاديث. مفهوم معنى كلمة ألفاظ ولا مش مفهومة؟ تعليقاته. كويس. ثم ذهب إلى أبي زرعة بالكتاب ثم رجع إلي، بس عمل إيه بقى؟ وكتب إيه؟ ألفاظ أبي زرعة التي ذكرها له. فرجع إلي فقلت له: ماذا قال لك أبو زرعة؟ قال له: ما قلت أنه باطل قال أبو زرعة كذب. ما قلت أنه باطل قال أبو زرعة إيه؟ كذب. فقلت: يا بني، الكذب والباطل واحد، واخد بالك؟ ما قلت أنه باطل قال أبو زرعة إيه؟ كذب، يعني عاوز يوقعه في ديت. قال له: لا، الكذب والباطل إيه؟ واحد. يقول: وما قلت أنه منكر قال أبو زرعة منكر، وما قلت أنه صحاح قال أبو زرعة إنه صحاح. الحمد لله. فقال الرجل: ما أعجب هذا. طيب تاني. الكذب والبطل واحد. وما قلت أنه منكر قال أبو زرعة منكر، وما قلت إنه صحاح قال أبو زرعة إنه صحاح. يبقى مفيش اختلاف ولا في اختلاف هنا؟ مفيش اختلاف. خد بالك معي. فقال: ما أعجب هذا، متفقان من غير مواطأة فيما بينكم متفقان من غير مواطأة فيما بينكم. فقلت له: من القائل هنا؟ أبو حاتم. فقلت له: حتى تعلم أن لم نجازف وإنما قلناه بعلم قد أوتينا. إنما قلناه بعلم قد أوتينا. تتفقان من غير مواطأة فيما بينكم. فقلت، القائل مين؟ أبو حاتم. حتى تعلم أنا لم نجازف وإنما قلناه بعلم قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله. شوف قبله الدليل إزاي. والدليل على صحة ما نقوله. بأن الدينار أن بهرج. بأن الدينار أن بهرج. أن بهرج كتبتها الأول، المعنى سهل. بأن ده هو حب يجيب له دليل يقول له إن ده علم أوتيناه من خلال الخبرة، واخد بالك؟ ما ينفعش تتعلمه إلا ما تسلك مسلكنا، فعرف قدرك كويس. فبيجيب له دليل، قال له: الدينار أن بهرج، افتح قوس، المزيف. الدينار من الذهب ولا من النحاس؟ من الذهب. كويس. الدينار النبهرج يحمل إلى الناقد. يحمل إلى مين؟ الناقد. فيقول: هذا نبهرج ويقول لدينار جيد هذا جيد. فإن قيل له من أين قلت هذا؟ هل كنت حاضرا حين بهرج الدينار؟ فإن قيل له، قيل المين؟ الجواهرجي يعني. فإن قيل له هل كنت حاضرا حين بهرج الدينار؟ قال لا. فإن قيل له هل أخبرك الذي بهرجه؟ قال لا. قيل له فمن أين علمت؟ قال علما رزقنا الله إياه، علما رزقنا الله إياه. قال أبو حاتم وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قال أبو حاتم وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإن شاء الله في الدرس القادم هنبدأ في المصدر الثالث من مصادر التشريع، وهو الإجماع. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي نبيه الأمين.